الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما معنى الحديث الذي ورد فيه إن الله يملي للظالم؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويدخل هذا تحت قول الله تبارك وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. ومعنى يملي له يعني يمهله حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله، فلا يعجل له بالعقوبة، وهذا من البلاء، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. فمن الاستدراج أن يملي الله عز وجل للإنسان في ظلمه وأن يزين له سوء عمله، فلا يعاقبه سريعا حتى تتكدس عليه المظالم، ثم إذا عاقبه أخذه الله عز وجل أخذة واحدة لم يفلته منها. فهذا لأن أخذه عز وجل للظالمين إنما هو أخذ أليم شديد. فعلى الإنسان الظالم ألا يغتر بنفسه ولا بقوته ولا بماله ولا بمنصبه، ولا يغتر بتأخير الله عز وجل العقوبة له، فإن ذلك مصيبة فوق مصيبته. لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلا فربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم، لكن إذا أملى الله له وأخره ولم يعاجله بالعقوبة فهو لا يزال يكتسب الظلم وراء الظلم حتى تكون صحيفته ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. فهذا يزيد في اكتسابه للإثم ويزيد في عقوبة الله عز وجل عليه. وأكثر الظلمة إنما يؤخذون على حين غرة والعياذ بالله، حتى إذا أخذهم الله عز وجل لم يفلتهم. هذا هو معنى الحديث، والله أعلم.